لينا في بلادنا بالمدارس المختلطة بين البنين والبنات فتيان وفتيات، وأنا شاب متدين الحمد لله وعينت مدرسا بإحدى هذه المدارس المختلطة، حيث لا يوجد مدرس للبنين فقط في بلدنا، ولكن توجد مدرسة بعيدة عن بلدي تحتاج لمجهود ساق طوال اليوم ومصاريف كثيرة وراتبي صغير وقليل، فهل أبقى في المدرسة المختلطة أم أطلب النقل إلى المدرسة الأخرى ولو دفعت مالا للقائمين؟ انظر الله أصلح لقلبك، إذا كان تخشى على نفسك فانتقل عنها، وإذا كنت ترى أن وجودك في صلاح المدرسة عدتهم على طاعة الله وتحت بنات على الستر وتغب بصرك وتعمل ما ينفع الأمة فافعل، إنما هو الأصلح. وإذا تخشى على نفسك وجود بنات حولك فاتق الله واحذر وانتقل عن هذه المدرسة إلى مدارس أخرى أو لعمل آخر، وإن كنت ترى أن وجودك في مصلحة المسلمين ونفع المسلمين وتستطيع أن تغض بصرك وأن تأمرهن بالحجاب والتستر وتجتهد مع إخوانك الباقين في هذا الأمر فأنت على ثغر عظيم من ثغور الإسلام، فاتق الله في ذلك وأعمل ما تستطيع من الخير وإلا فانتقل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.